الحديث لا طلاق في الأولاد حديث صحيح. وكذلك طلاق السكران أو الذي يريد أن يخوف زوجته مثلا يقول إذا خرجت من البيت فأنت طالق. لا طلاق لا طلاق ولا حقيقة في الأولاد إجلس به ولكن له شواهد تعصبه وتهجره ويحتج به بشواهد ويحتاج إلى السنة. لا تصف موسى إلى أشهر الواحد كان غلط. وكذلك قوله جل وعلا من كان رب الله ما في غيره لا يكره وصبر وصبر الإيمان قد إخلاف الله الإكراه وشدة الغضب من يغلب على الإنسان قصده والتهمة حتى لا يتصور ويعتذر على الصلاة من شدة الغضب وشدة الإكراه تخرج عنده زوجة فلا يبالي بها ولا يطلقها أن يتخلص من هذا الإكراه الذي يظن من ربه أو تحبيبه ويضره أو ما أشبه ذلك أو شدة غضبه الذي ظهرت أسبابه ودلائله ووسائله حتى غلط عليه قصده وغلطت عليه الدنيا بجملتها حتى لا يهمه أن يتخلص من هذه المرأة بسبب ما جرى بينه وبينها من نزاع شديد أو مضاربة أو مشاقة أو ما أشبه ذلك. لكن استقرار لان استقرار كالمجنون وكالمحفوظ اذا ارتبط انه حين ظن قد زال عقله بالصدق او بالعدل او بالجنون او بالغضب الشديد الذي ازال شعوره فانه لا يفعل هذا القرار. وهذه المسائل فيها تفصيل اذا زالت عقله كليا هذا عند جميع العلم اذا زالت عقله كليا وارتد بالغضب حتى سقط شعوره فهذا لا يفعل الطلاق. لذلك العتب والعنايه والاعمال العقل والقوه وغير الجنون هذا لا طلاق وغير استقرار من اكل كيف ما يريد عقله ولم يتحمل هذا عند الجميع لا يفعل الطلاق. انما الخلاف في مسالتين كلاهما استقرار متعمد بالسكر يتعمد السكر حتى زال عقله متعمد والجمهور ترى طلاقه يحصل فهذا أي الكفار كما هو الله عنه وجماعة من العلم بلا أنه لا يقع وكذبت أنه مطلق لحاجة السكر ولو كان متعمدا للسكر لأن السكران إذا قبوله إقامه الحد الشرعي لا تحتاج أن تزوج في منه بل إقامه معه هو الحد الشرعي. أما الإقرار الذي في معزته فلا تداهم في الحد الشرعي. فذلك الثانية كان غضبه جديدا ولكن لم يزل عقله بدنيا بل اشتد به الغضب وانغلق عليه القصد ولم يجد نفسه لكنه دون المدينه لم يكن لم يحرمه ولا عزه الا على حد لهذا الحقوق الكليه هذا على الخلاف فلهذا قول ان لا يقع الحق له المظلوم والمحدود والاقران ولهذا قول من انه يقع الحق له بالقلم القديم والحق له بالقلم وارض الارض هذا الموضوع شد غضب وهذا خلق القصر والله تقبل غضب الشديد فانه يلحق به من هذا عقله لان الاخبار الشديد لا يملك نفسه ولا يتصور الوقت القوافل ولا يقع في مثل هذه الغضب وهو لا يشعر.